أسلم باذان ملك اليمن وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن.